مامي قدم الشيخ مامي قدم عمي قدم القدر واضح مزوج عمر باردي موضوع على أول هزيل قولي فلير الناوي Thank you.